نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك فضيلة الدكتور. سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. هنا عايزين نفهم فضيلة الدكتور، من هم المؤمنون ومسائل متعلقة بالإيمان الناس مش فاهمة، موضوع الإيمان المجمل ومجمل الإيمان، الإيمان باعتبار تصديق الخبر وتنفيذ الأمر والأركان بتاعته، موضوع الفرق ما بين الإسلام والإيمان والإحسان، هل من قال لا إله إلا الله فقط أصبح مؤمنا خلاص انتهى الموضوع؟ يعني هذه المسائل عايزين نوضحها مجتمع مع بعض، لأن في ناس برضو الموضوع بيبقى بالنسبة لهم صعب شوية. وهل من ارتكب معصية خرج من الإيمان؟ ده نقطة مهمة برضو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن قضية الإيمان، يعني المسألة أخذت في جهود العلماء بالكلام الكثير يعني، نعم، وألفت كتب كثيرة جدا جدا في ضبط قضية الإيمان، لكن الموضوع بسيط جدا جدا لو نظرنا إلى منهج القرآن. نعم. أن القرآن دايما في منهجه يعالج الواقع والحقيقة، تمام، بيتعامل مع الفطرة، يتعامل مع الموضوع مباشرة، يعني من غير لف ولا دوران. انت بتدور على حقيقة فبيديك الحقيقة اللي تعالج لك المشكلة. نعم. ومفيش نوع من الالتفاتة اللي تخلي الواحد في حيرة، لا، طريقة القرآن ان بتعالج مع واقع. نعم. الوقت مثلا لما نزل القرآن في فاتحة الكتاب، القرآن كله بيعالج واقع الحياة. انت عايش في عالم، عايز تعرف انت مين، علاقتك بالعالم ده ايه، ليه، لماذا دي في كل حاجة، ليه انا كده، ليه المخلوقات الاخرى كده، ليه الزرع كده، ليه الشمس كده، ليه كل حاجة، هتلاقي الاجابة بتاعتك. فعلاقتنا ايه باللي خلقنا، في خالق ولا ما فيش في خالق. نعم. دي حكاية يعني مش فاهمش شاب، لكن هو مين وليه لما نزل من عنده هداية بيّنت لنا السر في كل حاجة، العلة والغاية من كل حاجة. فعشان كده اللي بيتعامل مع القرآن بيلاقي الأمور سهلة جدا واضحة جدا. دي منهجية القرآن. احنا عايزين نتعالج مع قضية الإيمان. الإيمان ده إيمان مين؟ إيمان نحن، صح كده؟ إيمان يتعلق بإيه؟ بالإنسان. طب الإيمان ده إيمان بإيه؟ وكيفيته إيه؟ فهيبقى الإيمان بماذا أؤمن وكيف أؤمن؟ بماذا أؤمن وكيف أؤمن؟ بماذا أؤمن؟ بحاجة أنا من شايفها، لأن دايما أما أجي أتكلم على قضية الإيمان يبقى لازم يكون غيب. نعم. لأن اللي شايفه بعيني أنا شايفه خلاص. لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ القرآن في سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى في غيب وإيمان بالغيب. طب الإيمان بالغيب جاي لي عن طريق إنني شايفه ولا واحد بيخبرني؟ يعني أنا أعرف اللي في الغيب إزاي وأنا مش شايفه. لازم حد يخبرني بيه. فلازم حد يخبرني بيه. يبقى طريق الإيمان بالغيب عن طريق إن في واحد يقول لي وأنا أصدقه. تمام. طب مين اللي بيكلمني؟ اللي بيكلمك اللي خلقك. نعم. يبقى هتبقى قضية الإيمان متعلقة بإيه؟ بتصديق ما أخبرني ربي والجانب الآخر هو أخبرني كده عشان إيه؟ عشان إيه ديت؟ أعمل إيه بعد ما أتأكد إن اللي أخبرني بيه حق؟ تمام. دي المنطقية هو أنا أخبرني بإن في كذا وكذا وكذا في عالم الغيب وهيحصل لك كذا وأنت مخلوق عشان كذا وفيه دار حقيقة اسمها دار الجزاء وأنت في دار الابتلاء ولازم تنفذ أوامر معينة ربنا وضعك علشان تظهر هذه الأوامر وتبقى ضرورة. إن الأرض مش أرضك والمال مش مالك وأنت أمين ومستخلف وهنديهولك تستمتع بيه وعشان كذا وعشان كذا. يبقى السؤال بقى انا ايه المطلوب منه؟ ايه المطلوب منه؟ يبقى المنطقيه هنا انا اؤمن بايه؟ وايه المطلوب منه؟ نعم. هتدور القضيه على كده؟ فاصدق بخبر الله وانفذ ما طلبه الله مني. طيب اللي طلبه مني انفذه، حاضر هنفذ. ازاي؟ زي ده اللي انا منزل لك الرساله عليه. هو ده النموذج اللي هتمشي وراه كده. خلاص خلصت قضيه الايمان، تقدر تشرحها لاي حد باي مستوى ثقافي. يبقى الايمان باعتبار تصديق الخبر هيبقى فيه اجابه عن سؤال بماذا اؤمن؟ باللي اخبرني ربنا به. طيب اخبرني بحاجه واقتنعت بها خلاص. كيف أنفذ أمره المطلوب مني؟ وده كيف أؤمن؟ كيف أؤمن؟ غير لما بماذا أؤمن؟ بماذا أؤمن هيبقى غيبي في الخبر. في الخبر. يبقى الخبر هيتطلب التصديق الجازم على حد اليقين، يوصل لدرجة اليقين. والأمر يتطلب التنفيذ الكامل على طريقة الصراط المستقيم اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هو اثبات مني ان انا مؤمن. اثبات نفذ بقى. مش انت عايز توصل الهدايه الحقيقيه هي دي؟ نعم. فكيف بماذا اؤمن وكيف اؤمن؟ بماذا اؤمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. نعم. كيف اؤمن؟ تؤمن بالله فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. يبقى الإسلام في كيفية الإيمان. أنفذ الزكاة. الإيمان يتعلق بماذا أؤمن؟ بتصديق الخبر. جميل. يبقى الأركان الستة في الإيمان بماذا تؤمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. طيب كيف اؤمن؟ اللي هو الاسلام. الاركان الخمسه. الاركان الخمسه. يبقى عندي اسلام وايمان. فيقول لك طب والاحسان؟ انك تواظب على كده. الاحسان كمال الايمان والاسلام. ايوه اللي هو توصل بقى للدرجه الكامله بقى ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. طب هنا بقى في السؤال هنا لما الرسول يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا يظهر ان الاسلام درجة اقل من الايمان وبالتالي اصبح الاحسان درجة اعلى. احنا اتفقنا في الاول ان عشان توصل الايمان الكامل زي من بعض الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اللي هو اظن سفيان بن عبد الله الثقفي قال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك او في روايه غيرك. قال قل امنت بالله فاستقم. قل امنت بالله روايه ثانيه ثم استقم. قد افلح المؤمنون. مين المؤمن بقى هو اسم المؤمن اللي هيستقيم على الايمان. فواحد عايز يبقى مستقيم على الايمان يصدق خبر الله وينفذ ايه امره. نعم. طيب واحد انا بالنسبه لتصديق الخبر ده امر قلبي غيبي، انا مش عارف عن قلبه حاجه، تخبرك ازاي؟ نعم. لكن الاسلام هينفذ فيه الاركان الخمسه. تمام. فاللي بنفذ الاركان الخمسه انا شايفه هقدر احكم عليه اقول انه مسلم. هم بيقولوا اسلم اهو نصلي معاك اهو. طيب هل انتوا فعلا مؤمنين وصادقين في ايمانكم بان انتوا بتصلوا وبتصوموا وبتزكوا وبتادوا الاحكام على معنى وعقيده في قلوبكم ان انتوا في دار ابتلاء وربنا هيحاسبكم في دار الجزاء؟ ولا انتوا جايين تصلوا عشان مصلحه؟ دي حاجه ما نعرفهاش. نعم. فلما يدخل الايمان في قلوبكم ويستقر ان انتم صدقتم بما اخبر الله من الغايات اللي هي سبب في خلقكم ووجودكم ان انتم في دار ابتلاء وفي دار اسمها دار الجزاء. نعم. يبقى هنا ايمانكم ايمان كامل. ايمان كامل. عندكم اسلام وعندكم ايمان حقيقي. يعني في ناس عندها شك لغايه دلوقتي. ما بقول لك في كم مسلم دلوقتي في العالم؟ كتير جدا جدا. لان قلنا مليار وسبعه من عشره او قرابه 2 مليار مسلم. مثلا يعني. خد نصهم واساله انت مصدق ان في ناس في القبر تعذب او تنعم، او ناس هتقوم من القبر وتقف وتجمع في ارض ويتحاسب من جديد؟ شوف رد فعله ايه. نسبة درجة التصديق عندك كام؟ هي عند المسلم لازم تجيب 100% في التصديق دي، ما يقلش عن اليقين. هو يقول انا مصدق بس يعني هتحس ان هو كده اجابته متردده. علم اليقين دي اسمه علم اليقين. درجة علم اليقين دي ما ينزلش عن احد، لو نزل عن علم اليقين يبقى كافر. نعم. انما يزيد علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، دي درجات كانه بيعايش الحدث. انما ينزل عن اليقين هيبقى ظن او وهم او شك. ما تصدقش لسه. فلما تقول لي واحد انت مصدق ان في ناس هتقوم القبر كده تاني وتقف ومش عارف ايه، هو نفسه يقينه مش قوي. احنا نقول ضعاف اليقين عشان ما نطلعوش من اليقين. طالما مسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فلو شهد ان لا اله الا الله على التصديق اللي يبلغ حد اليقين يبقى ده كويس قوي. نعم. لكن كتير من الناس طلعت لقت نفسها مسلمه بحكم الواقع. فهو كل ما هنالك كل انا حر. انا مسلم عشان نشأت مسلم، لكن انا حر يعني حر يعني ربنا ملوش كلمه عليا. ما يقوليش اعمل كذا وما تعملش كذا. انا حر اصاحب اعمل اللي انا عايز اعمله. اعيش مع واحده ماهيش زوجتي اصلا وده امر حريه شخص. شوف مساله فصل العلاقه بين المسلم وبين ربه بحيث تبقى سلوكيات المسلم اللي بيعملها على قناعه منه ان ربنا ملوش دعوه بيه خالص، تحت مسمى الحريه الشخصيه، تحت مسمى. انا احد القنوات الاوروبيه الالماني عاملين برنامج غرضهم هي الكلمة دي بس، ان العلاقات الانسانية ملاش علاقة بالدين. فمسألة السكن مع امرأة لا تحل له اللي هي صاحبته او كده يعني من غير عقد ولا حاجة زي كده. نعم. هم في الدول الكافرة له نظامه، ان ممكن الواحد ياخد خليلة تعيش معاه ويخلف منها كل حاجة، وما فيش اي عقد زواج ولا اي شيء على الاطلاق. نعم. لك دي حرية، وطالما احنا كده راضيين خلاص، هم عايشين مع بعض على هذا النحو. طب دول عشان هم كفار. هي القضية كلها ايه؟ ان عايز يجعل المجتمعات المسلمة على نفس الدرجة من المجتمعات الكافرة بالنسبة لايه؟ لوضعها. افصل العلاقة بين المسلمين وبين ربهم. كل البرنامج كان بيدور على كده. ازاي تفصل المسلم عن مين؟ عن ربه. فمسألة ان هو بيعمل الكلام ده عشان ده، يقول لك اصل ده عرفنا كده، غلط في عرفنا. هي مش شكات عرف، هي قضية ان واحد يرى الزنا الذي حرمه الله وسيعاقبه عليه دنيا واخرة ان الحاجات دي غلط. ما فيش حاجة اسمها عقاب ولا في الكلام ده، انا حرية شخصية. فيجي واحد بقى، تخيل واحد مسلم بيقول لك انا حر يا اخي، انا شايف، انا مقتنع ان الطريقه الغربيه احسن من الطريقه بتاعتنا. هو لازم عقده وبتاعه وكلام من ده يعني قدام الناس؟ طالما احنا مقتنعين ببعض وبنحب بعض خلاص. فهي المساله فصل المسلم عن ايه؟ عن دينه. يعني غرض القناه وغرض البرنامج ازاي تفصله عن مين؟ عن دينه. اللي هو اصل الدين كله ورساله النبي صلى الله عليه وسلم قائمه على قوة العلاقة بين العبد وبين ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإزاي ده أصلا هو لما تيجي تقول أنت عارف أن ربنا هيحاسبك يوم القيامة على اللي بتعمله ده؟ أنت خايف من ربنا؟ يقول لك لا، أنا عملت حاجة غلط. وبعدين دي وجهة نظر. يعني كأنه يقول ربنا أنت ماليش دعوة بيه. أخدت بالك إزاي؟ فهي الفكرة في الإيمان قائمة على منهجية القرآن في الإيمان، تقوم على تصديق خبر الله، تصديق اليقيني. نعم. وتنفيذ أمر الله، تنفيذ الكامل. فاللي جاي داخل عشان غرض بقى، يعني هو مسلم بس عشان خاطر ياخد في الغنائم أو ينال شيء من متاع الدنيا. لكن لما يجي بقى زي الأعراب كده، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الناس هتحكم باسلامكم الظاهر. ولما يدخل الايمان فين؟ في قلوب. في قلوب. يبقى الايمان هنا بمعنى تصديق الخبر، تصديق اليقين، تصديق الخبر، ان بينفذ الامر بناء عن عقيده. نعم. بناء عن دين، بناء عن فهم لتصديق خبر الله عز وجل في دار الابتلاء وما يعقبه من دار الايه؟ الجزاء. الجزاء. هنا لما جم يتكلموا بقى على قضيه الايمان، قالوا الايمان في باب الامر يعني الاسلام. الإيمان في باب الخبر يعني الإيمان اللي هو أركان الإيمان الست، بمعنى التصديق اليقيني. نعم. طيب لما جم يتكلموا في قضية الإيمان ودرجاته، في إيمان واجب ما تقدرش تتنازل عن هذه الدرجة. نعم. يعني إيمان واجب يعني إيه؟ يعني لو أنت ما لم تؤمن هذا الإيمان الواجب فلست مؤمن أصلا. الإيمان الواجب هيتطلب أن القلب يصدق تصديقا جازما لا يقل عن علم اليقين. نعم. والنطق بلا إله إلا الله، وعلى الأقل الصلاة بالجوارح علشان ينفذ شيء من أحكام الله عز وجل. فده أمر واجب، لكن هو لو لم ينفذ لله أمرا ولم يصدق لله خبرا، لو قال لا إله إلا الله على هذا المعنى أنه مش مصدق لك ولا خبر ولا هنفذ لك ولا أمر، مش مؤمن. ما جابش الإيمان الواجب. الإيمان الواجب اللي هو الإيمان المجمل. مجمل يعني إيه؟ يعني أنا على نية، إن ربنا أخبرني صدقت، وإن أمرني نفذت. طب هو أمرني وأنا قصرت، بس أنا عارف أنني مقصر وأخطأت، فنقول ده صاحب كبيرة لأنه هو غلط في دي، بس اللي بعده لا هيتوب أو هيرجع أو على نية أنه هينفذ الأمر. فممكن يعصف أمر ويطيع في أمر. فنسميه عاصف، مسلم عاصف. الاستعداد موجود. الاستعداد موجود. إنما هو في الأصل بيقول لك لا، أنا زي الناس اللي هم كانوا بيقول لك عليهم دول، مش عايز يكون في أمر ربنا عليه. بيقول له أنت ماليش دخل بيا، أنا حر. كأن هو اللي خلق واحد تاني، فمش عايز ينفذ ولا امر ربنا سبحانه وتعالى. لا استنى بس، ما ينفعش. نعم. فهنا أركان الإيمان هيبقى تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ده بيسمى في باب الإيمان عند علماء العقائد والعلماء اللي درسوا هذا العلم يسموه إيه؟ مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الوصل مطلق يعني وصل الإيمان إلى أعلى إطلاقاته في البشر مع أكثر طاقة يقدر يأديها الإنسان في كل النواحي بقلبه ولسانه وجوارحه، بيسموه الإيمان الإيه؟ المطلق. المطلق. ولك فلان ده عنده الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق بينطبق على تصديق الجنان ليصل للكمال، وتصديق الجنان بيبقى يحوي ركنين أساسيين: العلم بالأحكام، علم القلب، علم القلب، والعلم بكلام رب العزة والجلال في الأخبار، والاستعداد التام في الإرادة للتنفيذ، يبقى علم القلب وعمل القلب، وقول اللسان في كل ما أمره رب العزة والجلال. نعم. لأن القول غير العمل يعني. وعمل الجوارح، فيوم ينفذ الإسلام بحذافيره ويوصل لدرجة السابقين المقربين نقول عنده الإيمان المطلق. عنده الإيه؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق. طيب لو نفذ الواجب عليه مش عمل المستحبات، نقول والله هذا إيمانه إيمان وسط. إيمان إيه؟ وسط. له عالي أوي أوي أوي، يوصل للسابقين المقربين ولا نزل لمعصية. نعم. ده نسميه مقتصد. نسميه ايه؟ مقتصد. مقتصد. وكثير من الناس من المقتصد مشغولين بالدنيا في حاجات كتير يعني، بس بيأدي الفرض اللي عليه، فرائض اللي عليه، ومصدق بخبر الله ولا يرتكب محرم. مصدق بخبر الله، مش كل خبر ورد هو يعرفه، لا، بس هو مصدق باللي يعرفه واللي ما يعرفوش. اخبرك ازاي؟ ده نسميه ايه؟ مقتصد. مقتصد. طيب اللي عنده بقى الإيمان بس ضعيف، فأغلب حياته معاصي لكن مسلم، بيصلي على سطر وسيب سطر، أخبرك إزاي؟ فرض، يجمع فرضين، الصلاة النهاردة ما صلهاش بكرة صلاها، أخبرك إزاي؟ ده ظالم لنفسه، بس ما أقدرش أقول إن هو خرج منين؟ من الملة. نعم. لان هو الرجل اصلا على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الطلب. فقول ده اللي هو الظالم النفسي عنده مطلق الايمان. مطلق يعني ايه؟ يعني شيء من الايمان، شيء من الايمان موجود في قلبه. نعم. هذا معنى مطلق الايمان. الايمان المطلق كله يبقى شامل كله الكامل. فالايمان المطلق يبقى للسابقين بالخيرات والمقربين. ومطلق الإيمان هتلاقيه للظالمين لأنفسهم. واللي هو في الوسط اللي أغلب الناس عنده الواجبات اللي ربنا أمر بها، ما هقدرش أقول عنده مطلق الإيمان الكامل، لكن عنده الإيمان الواجب. الإيمان حقق الإيمان الإيه؟ الواجب. الواجب. فلم يعص الله عز وجل ولم يكتش في الطاعات بحيث يصل إلى أعلى الدرجات من السابقين المقربين. دي طوائف المسلمين تتردد بين الإيمان المطلق ومطلق الإيه؟ الإيمان. فلما ربنا بيقول قد أفلح المؤمنون، يبقى بيتكلم على الإيمان المطلق اللي وصل للدرجة العالية، السابقين بالخيرات. السابقين بالخيرات اللي هم عايزين يوصلوا لإيه؟ لأعلى الدرجات. نعم. وضرب نماذج بقى الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. يعني مش بيصلي بس، لا، ده بيصلي ويراقب الله في كل كلمة وفي كل حركة وفي كل سكنة، فيعبد الله كأنه يراه. نعم. ده اسم الخشوع فين؟ في الصلاة. فهؤلاء درجتهم درجة ايه؟ الإيمان المطلق. يبقى عندنا الإيمان المطلق والإيمان الواجب ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان لمين؟ للظالمين لأنفسهم، أصحاب المعاصي. نعم. اللي ما أقدرش أخرجهم من الإيمان. لكن أصحاب كبائر. فإيه اللي يخرجهم من الإيمان؟ لو أتى بشيء ذكر الله أنه يخرجه من الإيمان. زي مثلا امتنع مطلقا عن الصلاة. ده شبه إبليس. مشكلة إبليس إن أمر بالصلاة ما رضاش الصلاة. أمر بالسجود ما سجدش. ما سجدش. فده مش عايز يسجد خالص. هو عارف الحكم، خلي بالك. طيب. ربنا سبحانه وتعالى أمر ألا يوالي الكافرين على المؤمنين. ولا ينصر الكفار على الإيه؟ المؤمنين. فكل حياته نصر مع الكفار، ينصر الكفار على المؤمنين. ويطعن في الدين لحساب نصرة الباطل في دين الايه المشركين والكافرين. ازاي ده؟ ما انا مش مسلم اصلا، اخبرك ازاي؟ ليه؟ ان قلبه مش معاك اصلا، مش مع المسلمين، هو مع حد تاني. اتضحت النقطه دي؟ تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن هؤلاء وعن شأنهم وما يحدث منهم. الامور دي كلها أمور لابد للشخص أن يراعيها. طيب لو واحد خرج عن الإيمان خالص بقى، لا عنده إيمان مطلق ولا مطلق الإيمان، ولا مطلق الإيمان، أو إيمان كامل ولا عنده الإيمان الواجب ولا عنده شيء من الإيمان، دول ربنا ذكرهم والذين كفروا. فذكر بقى النوع الثاني المقابل هو الكفار. يبقى دلوقتي لما يقول مثلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يبقى ده عنده مطلق الايه؟ الايمان. ومنهم مقتصد، عنده الايمان الواجب. ومنهم سابق بالخيرات، ده عنده الايه؟ الايمان الكامل اللي هو الايمان المطلق. نعم. ثم لما ذكر النوع الرابع بقى قال دول بقى مش مؤمنين اصلا، والذين كفروا دول ما عندهمش الايمان اصلا. دول ما عندهمش الايمان اصلا. دي الاصناف اللي موجوده بالنسبه للناس، ودي اصناف اهل الايمان. فربنا لما بيذكر قد افلح المؤمنون يبقى هو يقصد الايمان المطلق الكامل اللي شمل كل صغر وكبير. وعلى الجانبين، تصديق الخبر وتنفيذ الامر. او على الجانبين. اللي قد يكون واحد كافر فالدكتور وقد يؤمن بالخبر ولكن لا ينفذ الامر. صحيح. لا، ممكن تلاقي مثلا الناس من النصارى نفسهم. نعم. عندهم الايمان باعتبار تصديق الخبر. ممكن يكون ايمان كامل كمان. لا. ما يوصلش المرحلة دي. ما توصلش. ما توصلش. لكن بيبقى كفر بقى من نوع تاني اسمه البحود. او كفر نفاق. واحد مثلا دخل مع المسلمين وهو اصلا نصراني. او هو يهودي، اخبرك ازاي؟ نعم. فدخل على اساس يعمل حاجة او يأذي المسلمين. عندك مثلا واحد داخل بغرض معين إزاء المسلمين او يكون عين عليهم او ما شابه ذلك، امور كثيره يعني. لكن ايا كان في قضيه الايمان والكفر الكلام فيه كتير، ده في كتب الفت لا حصر لها، بس الخلاصه دي تطلعك من اي مشكله. نعم. ليه؟ لان انت بتتوافق مع ما ورد في كتاب الله وفي سنه رسول صلى الله عليه وسلم، بتعالج الحقيقه. بتعالج الحقيقة. والناس درجات فيها. لأن أما أقول إيه المحركات الأساسية اللي موجودة في كل إنسان؟ القلب واللسان والجوارح. دي كأنها لو قلنا مثلا آلة فيها مواتير. نعم. محركات ضخمة كبيرة يعني. أي محرك يتعطل يعطل الباقي. ما يمشيش. فالمحركات الرئيسية لازم القلب يشتغل. واللسان والجوارح. وفي ترتيب. ممكن القلب يشتغل ويضع، ممكن يشتغل بس ايه بـ بـ بـ بسرعات مختلفة يعني. في سرعة بطيئة، في سرعة عالية، في سرعة على أقصى ما يمكن، على حسب درجة التشغيل. وفي بقى يوقف خالص، ما يشتغلش. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلازم اللسان يتكلم والجوارح تتكلم، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبنستدل على تعطل تعطل المحركات الخارجية اللي هي قول اللسان وعمل الجوارح، فعدم العمل في الطاعة والإيمان هي متوقفة على إن اللي هو ممتنع. نعم. شغال. طب مش شغال ليه؟ هو لأن عشان يشتغل لازم ركنين يشتغلوا أساسيين، زي ما بتدخل له كهرباء من مصدرين. ما يشتغلش إلا بالمصدرين. فالكهرباء فيه فردة مش شغالة وفردة شغالة. اللي شغالة مش مكفية المحرك. إيه هي بقى اللي شغالة ولا مش شغالة؟ اللي هو علم القلب وعمل القلب. ده أهم حاجة. فعلم القلب ممكن يكون المعلومات واصلة له، فعارف إن الرسول حق وعارف إن محمد حق وعارف إن موسى حق، لكن الوصلة الثانية بتاع عمل القلب مش شغال، المحرك ما بيشتغلش. لازم الكهرباء تجيله من الإيه؟ من المصدرين دول. عشان كده لا يمكن إن يكون إيمانه كامل. ما يجيش إيمانه كامل خالص. لأن عمل القلب مش موجود. المحرك مش شغال. هو معنى المحرك مش شغال يبقى فيه وصلة بايظة. ايه الوصلة البيضاء؟ في الغالب بيبقى عمل القلب اللي مش شغال، مش راضي يستجيب. فرعون عارف ان موسى حق، اليهود عارفين ان محمد حق، النصارى بجميع قساوستهم في من اطلع على القرآن وقارنه، عشان يبقى الكلام وقارنه بما عنده يعلم ان محمد حق. نعم. وانا بقول لك أتحدى حد فيهم، خلينا نقول بلاش حكاية التحدي، لكن أنت دور، أنت أي حد يدور على أي واحد قسيس أو بابا درس مقارنة الأديان ودرس مقارنة بين القرآن وبين ما عنده من الكتاب بتاعه، كتاب بتاعه مقارنة استوعبت الدراسة، فقارن بين ما عنده وما احنا بنقارن عملي قدام الناس يعني. نعم. الوقت النصارى اللي هم بيشوفونا انه مش محتاج بقى غير انه يروح يتاكد كلمه صح ولا غلط بس، فاذا تاكد ايقن ان محمد صلى الله عليه وسلم على حق، فايه اللي هيمنعه من الايمان؟ بس كون انه على العرف او خايف من اهله او خايف من دنيا او حاجه زي كده، انما واحد صادق لا يمكن لا يمكن الا ان يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله والمحرك اشتغل. فاللي هيوصل توصل المعلومه وصلته الفرده الاولى من الكهرباء. الفرده الثانيه مش عليا بقى، ده عليه هو لان عمل قلبي، ودي بتبقى هدايا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن كل واقف مش يا يستجيب يا ما يستجيبش، ودي بتاع ربنا محدش له فيها دخل بقى. زي ما قال لي من تحاول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم. فكل واحد مسؤول بقى عن فعله. انت عرفت الحق اتبعته ولا لا؟ فان اصر على الباطل قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يبقى نقول في دي قامت عليه الحجه ولم يؤمن. وفي ناس ساعه ما يعلم الحق يخشى، زي ما ربنا قال ذلك بأنهم قصة الصين وربان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عرفوا من الحق شهدوا واستجابوا وخشعوا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي القصة كلها يعني. فأظن كده قضية الإيمان واضحة، بقت واضحة مختصرة مختصرة، ودي خلاصة القضية كما جاء به القرآن من غير زخرفة للقول. ولو جت تتبع على أقوال العلماء في الموضوع ده من الطوائف المختلفة دماغك هيشد. نعم. مع أن المسألة بسيطة. مع أنها بسيطة. أنت شايف أنها بسيطة، وأظن أن استوعبتها أنت استوعب كامل. الحمد لله. وإن شاء الله عز وجل يستوعبها المشاهد. نعم. فربنا بيبين قد أفلح المؤمنون، يبقى المقصود بالإيمان هنا إيه؟ الإيمان المطلق اللي هو الكامل. الإيمان الكامل الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يجي بمعنى الخائف الوجل الساكن في قلبه. الخشوع خشوع بيبقى في القلب. نعم. تلاقي دايما يغض البصر هو واقف، خافض لجناحه، في علامات معينة بتظهر يعني قلبه قد تفرغ لطاعة ربه، مش حاجة تشغله. آثر أن يتأمل في كل كلمة ينطق بها أثناء صلاته كأنه يرى ربه. أن تعبد الله كأنك إيه؟ ترى. حاسس إن في واحد يراقبه الآن هو رب العزة والجلال من فوق عرشه. نعم. فيشعر بالخشية واللذة، ودي تبقى حالة إيمانية جميلة جدا جدا اللي يعيشها بيحس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام جعلت فين؟ في الصلاة. وهي قرة عين فعلا لمن أحس بها. فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة، فإن كان في الصلاة فهي قرة عين. أما في الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر: حبب إلي من دنياكم الطيب، الرائحة الطيبة، والنساء بالنسبة لأهله في أن يكون مع أهله دائما ومع زوجته. نعم. ده أفضل شيء أن يبقى الرجل في إلف مع امرأته يعني. تمام. وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى أول وصف ربنا ذكره هو نفس الأوصاف اللي ربنا ذكرها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الإيه؟ الصلاة. الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بس ولما قال ويقيمون الصلاة شملت كل إقامة الصلاة بالنسبة للناس، سواء اللي هيقيم الصلاة مقرب أو مقتصد أو ظالم نفسه. إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. إنما هنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقصده الإيمان المطلق اللي هو أعلى الدرجات. يبقى تفهم من كده إن ده وصف. هنا النموذج والقدوة المفترض الإنسان يوصل لها. تفهم هنا الوصف من أراد أن يتبع الصراط المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم. نعم. اللي نالوا النعمة الكاملة ربنا سبحانه وتعالى دي أوصف. ولذلك قال: الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون. إيه واللغو؟ أما تيجي تتكلم عن اللغو، اللغو كل ما لا يعود على الإنسان بالنفع، مش منه فايدة، ده المعنى العام. نعم. هتخصص أكتر في المعنى بالنسبة للغو اللي فيها إلهاء للإنسان، لأن في الأول حاجة ما نفعتش، عادتش عليها بالنفع. أنا لما أقعد مثلا واحد قاعد ساعتين أو ثلاثة قدام التلفزيون من مسلسل لفيلم لفيلم لمسلسل، استفدت إيه؟ ولا حاجة. هي ما صارتش في الأحكام من ناحية إنه ساعة ما سمع الصلاة أم يصلي، راح المسجد وصلى وكده مثلا يعني. بس الوقت ضاع. بس الوقت ضاع. فهو في اللغو. طب لو كان الوقت ده هيؤدي إلى إن أنت تضيع وقتك في معصية الله عز وجل، والدخول في أبواب قد تؤدي إلى منكر، بقى لغو. بس درجة اللغو فيه زادت. فإن دخل فيه الرقص والغناء والفسق والأشياء دي، نعم، إن دخل فيما هو أبعد من ذلك، بتاع يا أخي نقضي ليلة حلوة، الله في حانة مش عارف فين وفي كباريه فين وبتاع وكلام من ده. أو واحد يقول لك: يا عم أنت حرمت علينا الدنيا، خلينا نعيش أعداء السعادة وأعداء ما أعرفش مين. أنا ليه أقول بالضبط الوقت اللي أنتوا بتعملوا ده اسمه إيه؟ حطوا لي اسم تاني غير اللغو. كنا بنضحك، كنا مبسوطين، كنا بنرفع عن نفسنا يا أخي. ترفيه عاد عليكم بايه؟ ما استفادوش حاجه. لا ده انتوا اعداء يعني ربنا بيقول: والذين هم عن اللغو معرضون. تقول انتوا اعداء السعاده؟ فسر لي اللغو. اصل يقول لك اللغو هنا الكذب مثلا. لكن اللغو هو الكذب. لا ده حرام، ما بيكذبش. لو بتكلم عن اللغو، المقصود باللغو الحاجة اللي ما عادتش على الإنسان بإيه؟ بنفع. بالنفع. أمر لم يعد على، لم أقول اللهو واللعب، قاعد بس حياته كلها مضيعة في إيه؟ لهو ولا إيه؟ ولعب. ولعب. هو ما شغلنيش عن ذكر الله، بس ما وصلنيش للإيمان الإيه؟ المطلق. العالي، ودرجة السابقين بالخير. نعم. لأن هيبقى خسارة على أي حد تمر عليه لحظة من اللحظات لا يستخدمها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لا يستخدمها في طاعة الله عز وجل. نعم. ساعتها يحس ان الانسان ده على خطر. والذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. معرضون. فدرجات اللغو هتختلف بقى. لكن دلوقتي بتتكلم على ايه؟ ده الكلام ده كان ايام النبي عليه السلام اقصاها في اللغو، ان يعملوا حاجة يقعد يتسلوا فيها، يعملوا مسابقة يجروا وكده، الحاجات دي من الشرع. يعني ما بعض هدول كانوا بيعملوا مسابقة علشان خاطر ايه؟ نتسابق في ان احنا نعمل تدريبات للخيل، تدريبات للصحة والبدن. ما فيش فيها حاجة يعني، خد بالك ازاي؟ بل هي من الاشياء اللي يستعان بها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. انما لما يقعدوا بقى ايه؟ يلعبوا لعب ما تفيدش بحاجة، او يقعدوا يجيبوا كلام ما فيش فيه سيرة الناس ولا حاجة، بس ايه؟ مطرحات في الشعر، مطرحات في كذا. برضو انا استفدت من الكلام ده ايه؟ انا عايز اللي يعود عليا، اللي يعود عليا بالنفع، ان انا ارفع درجتي في حسناتي واكفر عن ايه؟ عن سيئاتي. هو ده النفع الحقيقي. يعني اللغو مش شرط ان هو حاجه محرمه، ولكن هي حاجه قد تلهي الانسان عن ما هو افيد له. اما عن الافيد له. لما تكون محرمه تبقى مصيبه. لما تكون محرمه تبقى مصيبه. الوقت الكلام عن ايه؟ انت دلوقتي احنا قاعدين، معلش هنروح الاوبرا. مين اوبرا دي؟ انا ما اعرفش اوبرا دي تطلع مين، خد بالك ازاي؟ غير شويه قاعد يترقص ام واشكال وناس بتصوت وناس بتعمل، ولا ده الفن الراقي؟ دي مش لغو بقى، انت دخلت في سكه سودة بعيد عنها. نعم. اقول لك لا، ده حلال، فن. فتحت مسمى الفن استباحوا كل المحرمات. كل الموبقات. واجازوا ما حرمه الله عز وجل. وما تيجي تتكلم يقول لك ايه يعني ده، معلش يا شيخ يعني الناس كده. هو في ناس قد تعصي الله عز وجل، نعم، بس هو عارف انه غلطان. قول يا رب عني على انني اتخلص من هذا. نعم. فاللغو هيبقى كتير، بابه مفتوح بقى. لكن لما تيجي تتكلم لي على الغناء بالقينات والمعازف، وبعدين راقصات، وبعد كده تبقى دي الاساس، وهو ده الوسطيه والاعتدال، وان ده الشرع، اقول لك لا استنى، الله يكرمك بقى، بلاش تزور في الدين، بلاش يا عم الشيخ تزور في الدين، والله حتى لو كان مين. نعم. وقعد اتفرج على الرقصين بس، دين ربنا غير كده. انا بقرا القران، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. فلو قلت لي انا عايز الايمان الكامل، هقول لك مش ده الايمان الكامل، هو الايمان المطلق. قلت لي عايز الايمان الواجب، هقول لك مش ده. طيب مطلق الايمان، شويه ايمان وشويه عصيان، اخد بالك ازاي؟ والله ده انت تحت مشيئه ربنا بقى، وانت المسؤول. وانت المسؤول. ان شاء غفر لك، وان شاء ايه عذبك. ده التصنيف اللي نقدر نقوله. لكن هنا والذين هم عن اللغو معرضون، على اساس ان ما يمرش على الانسان لحظه الا وهو في تسبيحه او تحميده او تكبيره او دعاء او ذكر رب العزه والجلال، او فيه شيء يعود عليه بكم هائل من الحسنات، واستعين بالله ويصبر على ذلك، او حصل العلم ويدرس، تعلم. نعم. شوف على الطريقة اللي يقعد يتعلم بها، كان زمان يشد الرحال مسافات طويلة عشان يتعلموا العلم. دلوقتي أجاني مثلا يبقى عندي حاجة أقدر أتعلم منها، وأقعد أكتب وأسجل وأستفيد، وأنا عارف إن أنا بستفيد، وأتابع وأدقق وأشياء، وأضيع عني وقتي، فأقعد أقلب عشان أتفرج على كذا، وأتفرج على كذا عشان أتفرج على كذا. الغريب يا دكتور ان هنا يعني في الدنيا يقول لك مثلا من مواصفات الناجحين في الدنيا ان هم ما بيضيعوش وقت، على طول بيشتغلوا. والاخره برضه؟ لا ده بالنسبه للغرب. لا على طول شغال، وعلى طول اللي بيفكر، وعلى طول بيستثمر في وقته ويستثمر في فلوسه وفي جهده. ده ناجح، مش من اعداء السعاده. ما بيضيعش وقت. والمؤمن لما يبقى هو قاعد حياته في ان هو يتعلم علم شرعي او ان هو يعبد الله عز وجل، ده من اعداء السعاده وما فيش نجاح. عمليه ممنهجه. نعم. من قبل اعداء الله لاشغال المسلمين بتفاهات، مع وجود مجموعه من المرتزقه من الشيوخ يبيحوا لهم هذا على ان ده شرع ودين. فالشخص مش عارف لا مطلق الايمان ولا الايمان الواجب، ولا عارف الايمان المطلق، ولا هو عارف راسه من رجليه اصلا. فعشان كده تايه، هو تايه ما يعرفش دينه. اصبح احكام الدين مغلوطه في اذهان الطبقه اللي هي مصدره للاعلام. هو نفسه مشكله. عم بتقول مثلا واحد قاعد ساعتين او واحده قاعده ساعتين على الهواء، ليس لها شغلانه الا الكلام في الشياطين وعلم الابراج. وانت هيحصل لك كذا، والمشتري دول بتوع المشتري، والكوكب المشتري هيديك كذا وهيمنعك كذا. اخد بالك ازاي؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ نعم. فالصوره المصدره هو نفسه مش عارف حاجه عن دينه. فيبقى المسلمون في غيبوبه، والتانيين الكفار بيشتغلوا ليل ونهار. ليل ونهار بيشتغلوا، بيفكروا، بيعملوا، علشان ايه؟ عشان دنيا. فما بالك بقى وانت ربنا اداك الدنيا والاخره. قال لك دي دار ابتلاء استرعيتك فيها واستأمنتك واستخلفتك فيها عشان تعمرها وعشان تنفع بها الاخرين، وتسيبها للاخرين ينتفعوا بها، وتاخد ثواب من عند رب العزه والجلال تبقى به في دار الخلد. الرساله دي مش قادرين يستوعبوا، انما يستوعبوا من المنكر ومن الفساد ومن اهل الدنيا واهل التضليل ما لا يمكن حصره. احنا بنشوف فتن قد قطع الليل المسلم. قطع الليل المسلم، فنسال الله تبارك وتعالى السلام. طيب. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى كل ما شغل عن الفائده اللي تعود على الانسان بالطاعه فهذا من اللغو يبتعد عنه. طبعا من اللغو ما لا فائده فيه من الاقوال والافعال، لكن قد يطلق اللغو يراد به الكبائر زي الشرك بالله. الشرك بالله. نعم. والكلام في الشرك بالله من تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق والدفاع عن ذلك. نعم. هذا ده اللغو الحقيقي بقى اللي تمر به وانت تقفل ودنك وانت مطمن كمان. واذا مروا باللغو مروا ايه؟ كرامة. احنا مش عايزين نسمع الكلام ده خالص. اي حاجة فيها اخلاص لله، تعظيم لله باسمائه وصفاته، متابعة لرسول الله، انا معك. هتقول لي الطريقة الفلانية والشاذلي والبدوي ومش عارف مين وسيدي فلان وسيدي فلان ابعد عنا الله يكرمك، انا مش ناقصك. بس هنا بقى اللغو هنا تجاوز الحد في قضية الكلام على ان اللغو يبقى شيء مباح او شيء مثلا كده اقدر ان انا احاول ارفع درجاتي بالبعد عنه. والذين هم للزكاة فاعلون. هنا الزكاة تطلق على ما اوجبه الله عز وجل على الأغنياء من حق الفقراء. وطبعا أي واحد أعطاه الله عز وجل هذا الحق، نعم، أو أعطاه النعمة عشان يؤدي هذا الحق، لو كان عنده الإيمان المطلق والإيمان العالي أول حاجة يعملها يروح يدفع زكاته، ما يقصرش فيها ابدا. ليه؟ لان الايمان العالي اللي عنده عارف ان هو هيسال وهيبتلى في موضوع المال او ما استرعاه الله عز وجل فيه، فتلاقيه مش بس بيؤدي الزكاه، لا وبيسارع في الصدقات. فالمسارعه في الصدقات هتديله معنى الزكاه بمعنى الرفعه والدرجه، لان الزكاه جايه من معنى الايه؟ السمو والرفعه. لما ربنا يقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، زكاها يعني رفعها وطهرها و يعني جعل اسباب التطهير في قلبه بزكاته وسموه وطاعته لربه. لما ترتبط بالمال هيؤدي حق الله عليه وهيؤدي المستحب كمان. الزيادة 2.5% ده من ماله، يقول لك انا هدفع 10% 20% من مالي كل سنة، فأصبح الواجب عليه 2.5 والباقي محسوب له في الصدقة. والعجيب طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى كل ما هو ينفق يفتح له ابواب تدي له اضعاف مضاعفة، ما نقص ماله من ايه؟ من صدقة على طول كده. نعم. فليه؟ لان هو ساعتها التعامل مع الله تبارك وتعالى مش على قضية خد وهات، لا، على قضية طاعة لرب العزة والجلال واعتقاد في القلب. الاعتقاد ده هو يخليه ينظر إلى الأشياء على أن هذه الأشياء هي باسم الله لا باسمه، هو أمين قاسم فيها. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا لو قال طب ما نعمل ايه؟ مش هو اداني الامانه دي كلها وهي له؟ وهي ملك ربنا سبحانه وتعالى، هطلعها كلها. وان كان الكلام ده ما بيحصلش، نادر لما تلاقي واحد يقول لك انا هطلعها كلها. نعم. لا ما ينفعش برضه. يبقى انت خالفت الشرع في كده. انا هتصدق بكل مالي. سؤاله لا، الثلث والثلث كثير. يقول لك ازاي؟ فيجي يقول لك يا اخي هو حر في مال، هياخد ماله ويروح يرميه في البحر. فكان بعض المهوسين يقف على قنطره في نار دجله ويجيب فلوس ويقعد يرميها وايه؟ ويرميها في البحر. الدنانير يرميها فين؟ في النهر بتاع دجله. اه يا حبيبي تريد ان تخدعني منك بمثل هذا؟ بعت لي فلوس، فلوسك ها. ده سفه. هذا سفه، لازم يكون عندك جزء من المال تصدق بالجزء. نعم. فلو حبيت تصدق تصدق، بس ما تصدقش من هنا وتخلي الناس يتصدقوا عليك. هتمشي من غير حاجه، ما انت عايز اكل وشرب برضه واولادك. اولادك وزوجتك وانت. نعم. لازم حد يصرف عليك. نعم. نعم. احنا انتهت رحلتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير والله يحفظك ويسامحك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واصدقاء البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك